بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ثم إننا بعد أن انتهينا من موضوع معرفة القرآن المكي والمدني، وعرفنا فيه جوانب مهمة، ولم يكن الوقت يسمح لتفصيلات أخرى وتفريعات أخرى تدخل في ذلك الموضوع، ذلك لأننا محكومون بالوقت وبإنهاء المقرر. بعد ذلك ننتقل بإذن الله عز وجل إلى هذا الموضوع الذي يليه في الترتيب بالنسبة للكتاب. وهذه المواضيع والمباحث بعض العلماء يقدم بعضها على بعض، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى، ولكن الأولى أن تكون المواضيع مرتبة ترتيبا متناسبا متسلسلا، حتى يكون كل موضوع يدفعك إلى الموضوع الذي يليه، فيكون بينها من الترابط والتناسب ما هو مطلوب في كل علم. يطلب في كل علم أن يكون قائما على الترابط والتناسب بين أجزائه ومباحثه. إذا ننتقل إلى هذا الموضوع الذي هو أسباب النزول. أسباب النزول، من تأمل كتاب الله تبارك وتعالى ونظر إليه من هذه الزاوية، من زاوية أسباب النزول، يجد أن القرآن الكريم أنزله رب العباد لحاجة العباد إلى هذا القرآن، وأنهم لا يستغنون عنه طرفة عين، فحاجتهم إلى وحي ربهم عز وجل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء الذي يتنفسون. حاجتك إلى وحي ربك يا عبد الله أعظم من حاجتك إلى هذه المسائل الأرضية، وذلك لأن روحك لا يمكن أن تحيا إلا بهذا القرآن. فكانت حاجة العباد إلى القرآن حاجة شديدة، والله أعلم بحاجة عباده إلى كلامه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن هذه الناحية نزل القرآن لحاجة العباد إلى الهداية، ولا هداية لهم إلا بهذا القرآن. ثم إذا نظرت إليه نظرة أخرى من هذه الزاوية نفسها، تجد أن هناك آيات من كتاب الله تبارك وتعالى تنزلت على أسباب مباشرة متصلة بها، على أسباب مباشرة متصلة بها. والآيات التي نزلت على أسباب مباشرة متصلة بها قليلة بالنسبة للآيات التي نزلت ابتداء لهداية العباد. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذا الآيات التي نزلت على أسباب قليلة بالنسبة للآيات التي نزلت ابتداء، ولذلك تناول العلماء رحمهم الله تعالى هذا النوع من الآيات التي نزلت على أسباب بالدرس والبحث والتفصيل من نواحي شتى. أولا، تعريف الأسباب. ثانيا، الطريق إلى معرفة الأسباب. ثالثا، ما هي الفوائد المترتبة على معرفة أسباب النزول. هذه مباحث مهمة جدا. إذن العلماء رحمهم الله تعالى بدءا من الصحابة تناولوا هذا الموضوع بالبحث. فالصحابة كانوا يتتبعون الآيات آية آية حتى عرفوا أسباب الآيات التي نزلت على سبب، كما سمعنا في كلام علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، حيث أقسم كل واحد منهما بأنه يعرف كل آية أين نزلت وفيما نزلت فيما نزلت. فإذا أردنا أن نعرف أسباب النزول، كيف نعرف أسباب النزول؟ أولا، ما هو التعريف اللغوي للسبب؟ السبب في اللغة هو الذي يوصلك إلى الشيء، كما قال الشاعر: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، أي من خاف من أسباب الموت فإن الموت تطلبه وتصل إليه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا المعنى موجود في المعنى الاصطلاحي للأسباب، لأننا إذا أردنا أن نعرف سبب النزول ماذا نقول فيه؟ هو عبارة عما نزلت الآيات مبينة لحكمه يوم وقوعه. إذن هو الذي نزلت الآية من أجل بيان حكمه حين وقع. إذن هذا المعنى اللغوي موجود عندنا في المعنى الاصطلاحي، لأن السبب يوصلك إلى الآية، كما أن السبب في اللغة هو الذي يوصلك إلى شيء. فالسبب يوصلك إلى الآية، ويوصلك إلى فهم الآية، ويوصلك إلى المقصود من الآية. إذن فالأسباب عبارة عن الحوادث التي وقعت زمن الوحي ونزل الوحي من أجل معالجتها. وهذه الأسباب التي من أجلها ينزل الوحي لبيانها ومعالجتها، إما أن تكون حوادث ووقائع، وإما أن تكون أسئلة وجهت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل الوحي للإجابة عنها. فيتنقسم إلى قسمين: قسم الأول حوادث ووقائع، قسم الثاني أسئلة توجه إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الأول حوادث قد تقع شخصية للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتقع أيضا شخصية لإحدى زوجاته أو لواحدة من الصحابيات أو لواحد من الصحابة، وقد تقع شخصية لواحد من المشركين أو لواحد من المنافقين أو لواحد من الكافرين، وقد تقع لجماعة من الناس. مثل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقعت منه حوادث نزلت الآيات من أجلها. كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع صناديد قريش يدعوهم إلى الله، وقد طاب الحديث معهم واستأنس منهم نوعا من الإجابة. وفي هذا الجو يأتي أحد الصحابة وهو عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، و يقاطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث مع المشركين ويقول: يا رسول الله علمني مما علمك الله. ورسول الله ببشريته عليه الصلاة والسلام قطب جبينه في وجه هذا الصحابي، لأنه قاطع عليه الحديث مع هؤلاء الذين يأمل في هدايتهم. وإذا بالآية تنزل لهذه الحادثة من أجل أن يعالجها الوحي الرباني، فيقول الله: عبث وتولى أن جاءه الأعمى، فينزل العتاب اللطيف الخفيف من الله. عتاب لطيف لأنه لم يقل عبثت، ما خاطبه مباشرة بل قال عبث، أسند الضمير إلى الغائب تلطيفا بحبيبه ورحمة بكريمه عليه الصلاة والسلام. هذه حادثة وقعت في المصطفى وهي كثيرة. أتقع الحادثة لزوجة من زوجاته كما في قصة الإفك لأم المؤمنين عائشة. قد تقع الحادثة لصحابية جليلة كما وقعت الحادثة لثعلبة بنت خويلد مع زوجها أوس بن الصامت. قد تقع من جماعة كما وقع بين جماعة من الأنصار هم الأوس والخزرج، جلسوا يتحدثون بنعمة الإسلام فجاء يهودي فحرش بينهم وأخذ يذكر لهم الأشعار التي كانت بينهم في الجاهلية حتى حملهم على أن قاموا وتخاصموا وتضاربوا في بينهم. فتنزل الآية لمعالجة هذا الحدث أو هذه الحادثة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أتقع الحادثة من منافق: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهكذا. وقد يكون السبب عبارة عن سؤال يوجه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال إما أن يكون عن شيء مضى كقوله تبارك وتعالى: يسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن الروح. وقد يكون عن شيء حاضر، يسألونك عن الأئلة. وقد يكون عن شيء مستقبل، يسألونك عن الساعة أيان مرصاها. ولذلك قيدوا تعريف سبب النزول بالقيد الأخير الذي هو أيام نزول، أيام وقوع الحادثة. معنى ذلك أن القرآن الذي نزل من غير وقوع حوادث أو يتحدث عن حوادث بعيدة، فهذه لا نسميها بآيات الأسباب. لا نسمي آيات الأسباب إلا الآيات التي نزلت بعد وقوع الحادث، إما مباشرة أو بعد فترة قليلة. قد يتأخر الوحي عن وقوع الحادث فترة قليلة من الزمن، قد تقدر بخمسة عشر يوما وحتى بشهر. مثلا قصة الإفك، كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي فيها؟ شهرا كاملا. لكن هذه نسميها من ذوات الأسباب، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة. هذه من ذوات الأسباب ولا لا؟ من ذوات الأسباب، لأنها نزلت بعد حادثة، وحادثة مروعة وشديدة وخطيرة. فهذا هو تعريف الأسباب. فإذا عندنا آيات الأسباب وهي قليلة كما ذكرنا، ولذلك تناولها العلماء بالدرس والتحليل والبحث واهتموا بها اهتماما خاصا، إما عن طريق إدراجها ضمن علوم القرآن كما هو الشأن الآن في حديثنا وفي موضوعنا وفي هذا الكتاب، وإما عن طريق ذكرها ضمن التفسير. فإن المفسرين عندما يتناولون آية بالتفسير يذكرون في الغالب أسبابها، لأن ذكر السبب يعين على فهم الآية كما سيأتي في فوائد معرفة السبب. وربما أفردوها بالتأليف، وأول من أفردها بالتأليف والكتابة والرسالة المستقلة الإمام علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله، وما زال في المؤلفات تترى إلى يوم الناس هذا. وهناك طائفة من العلماء أفردوها بالتأليف في عصرنا هذا، وقد ذكر المؤلف رحمه الله طائفة من أولئك. طيب، ما السبيل إلى معرفة أسباب النزول؟ السبيل إلى معرفة أسباب النزول هو النقل المحض، لا مجال فيه للاجتهاد وإعمال العقل والرأي. لا يمكنك بعقلك المجرد أن تفهم سبب نزول الآية، لأن هذه الأسباب هي حوادث وقعت في زمن الوحي، ومن أين لك أن تعرفها إذا لم تسلك طريقها عن النقل الذي يوصلك إلى الصحابة ليحدثوك بها؟ إما أن يحدثك بها صحابي عن طريق النقل الصحيح إليه، أو يحدث بها تابعي بالشروط التي سنذكرها كما قال المؤلف. إذن السبيل إلى معرفة سبب نزول الآية ما هو؟ النقل. ولذلك لا يجوز لأي إنسان أن يدخل هذا المضمار بعقله، وإذا دخل هذا المضمار بعقله يكون قد تقول على الله وافترى على الله الكذب، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الترمذي وهو حديث حسن: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا قول في القرآن بالرأي إذا لم يكن عندك سند ولا نقل. إذ النقل عن الصحابي إذا صح، هو الذي نثبت به سبب النزول. لكن ما يرد عن الصحابي من سبب النزول ينقسم إلى قسمين: قسم صريح لا احتمال فيه، وقسم فيه احتمال. حين يعبر الصحابي عن سبب النزول تارة يعبر عنه بعبارة صريحة نصية لا تحتمل، والعبارة الصريحة النصية هي التي تكون بلفظ السبب أو التعبير بفاء التعقيب الذي يدخلها على الآية بعد ذكر الحادثة، يذكر الحادثة ثم يقول: فأنزل الله في ذلك كذا وكذا. إذن عندنا صيغتان صريحتان إذا وردتا عن الصحابي فلا احتمال في ذلك، إما أن يعبر بلفظ السبب، وإما أن يعبر بفاء التعقيب الذي يدخلها على الآية بعد أن يذكر الحادثة، كما في حديث جابر بن عبد الله أنه قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله في ذلك قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. هذه عبارة صريحة ولا؟ صريح، لأنه ذكر الحادثة ثم أدخل فاء التعقيب على الآية، أو يعبر بقوله: سبب نزول كذا وكذا كذا وكذا. أما إذا لم يعبر بعبارة صريحة نصية بل جاء بعبارة محتملة فلا نجعلها سبب النزول إلا بقرينة. فإذا لم تكن عندنا قرينة لا نقول هي سبب النزول. مثلا عندما يقول أنزل الله كذا وكذا في كذا وكذا، كقول عبد الله بن عمر أنزل الله قوله تعالى نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن، أنزل الله قوله تعالى نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن، هذه عبارة محتملة ولا لا؟ محتملة، لأنه ليس فيها التعبير بالسبب وليس فيها التعبير بفاء التعقيب التي يدخلها على الآية بعد ذكر الحادثة. ومن ثم فإن هذه الصيغة من عبد الله بن عمر لا تفيد سبب النزول، وهي معارضة للصيغة الصريحة التي ذكرتها لكم عن من؟ عن جابر بن عبد الله، لأن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إلى آخره فأنزل الله، أما عبد الله بن عمر فقال أنزل الله في، أنزل الله قوله تعالى في إتيان النساء في أدبارهن. لذلك فعندما يعبر الصحابي بعبارة محتملة لا نجعلها تدل على سبب النزول، وإنما نقول تحتمل، فإذا كانت عندنا قرينة أو دليل يرجح على أن المقصود منها سبب النزول أخذنا بها، وإلا جعلناها في أي إطار؟ جعلناها من باب تفسير الصحابي للآية، أي أنه أدخل هذه الصورة في عموم الآية، وهذا هو قصد عبد الله بن عمر، أنه يريد أن يدخل هذه الحادثة وهذه الصورة في عموم الآية، لأن الآية عامة وواسعة وهي قابلة لكثير من الصور. إذن هذا من باب التفسير، وهذا تجدونه كثيرا، وهذا هو الضابط الذي ذكرت لكم. قد يكون السبب واردا عن التابعي وليس عن الصحابي. إذا توقف السبب على التابعي فهذا يعتبر حديث مرسلا، لأنه إذا وصل السبب إلى الصحابي هذا نعتبره حديثا مسند، الحكم حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يذكر أحد الصحابة سبب نزول الآية فهذا نعتبره حديثا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه مما لا مجال فيه للاجتهاد، وكل ما ورد عن الصحابة وليس فيه مجال للاجتهاد يعطى حكم الرفع ويسمى عند المحدثين. لماذا؟ بالمرفوع حكما، لأن الحديث المرفوع انقسم إلى قسمين، مرفوع قولا أو صراحة، مرفوع صريحا، ومرفوع حكما، هذا شو يسميه؟ مرفوع حكما لأنه لا مجال فيه للاجتهاد. طيب عندما يكون السبب منتهيا إلى التابعي ماذا يشترط فيه ليكون مقبولا؟ أولا أن يكون بعبارة صريحة، إما بلفظ السبب وإما بإدخال الفاء على الآية بعد ذكر الحادثة. ثانيا أن يكون السند إليه صحيحا. ثالثا أن يعضد بماذا؟ بمرسل آخر. ذكر المؤلف شرطا رابعا مقلدا في ذلك صاحب، مقلدا في ذلك الشيخ عبد العظيم صاحب كتاب، تذكرون هذا الكتاب؟ أنا ذكرته أكثر من مرة. ما هو الكتاب؟ يعني قلد في ذلك الشيخ عبد العظيم الزرقاني صاحب كتاب ملاهي الإخفاء تماما. وهو بدوره أي الشيخ زرقاني قلد السيوطي في هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون التابعي من أئمة التفسير، وهذا لم يذكره المتقدمون. ما اشترطوا في المرسل هنا أن يكون صاحبه أي التابعي من أئمة التفسير، بل الشروط المطلوبة ثلاثة. الشرط الأول ما هو؟ أن يصح السند إلى التابعي. الثاني أن تكون العبارة صريحة. الثالث تماما أن يعتضد بمرسل آخر. على أن هذا الشرط أيضا فيه خلاف، لأن هناك من احتج بالمرسل من غير اعتباط، هذا عند المحدثين، هناك من احتج بالمرسل من غير اعتباط، ولكن القول الراجح أن المرسل لا يحتج به استقلالا حتى يعضد، إما بمرسل آخر أو بمسند أو بفتوى عوام أهل العلم أو بقول أحد من الصحابة أو بقياس كما هو الشأن عن الإمام الشافعي. المقصود أن الحديث المرسل في هذا الباب، في باب أسباب النزول، لا بد فيه من هذه الشروط الثلاثة. فإذا توفرت هذه الشروط قبلنا الحديث عن سبب النزول من التابعين، واعتبرناه سبب من أسباب النزول. ولماذا سميناه مرسلا؟ لأنه سقط منه صحابي، لأن التابعي هو الذي يعبر مباشرة، يقول الآية الفلانية ها سبب نزولها كذا وكذا، هذا التابعي. أو يقول مثلا وقع كذا وكذا فأنزل الله كذا وكذا، هذا نسميه إيش؟ مرسلا. لأنه ما هو المرسل؟ هو الذي سقط منه الصحابي، ومرسلون منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط كما قال صاحب النخبة. طيب، إذن عرفنا الطريقة التي توصلنا إلى ماذا؟ إلى السبب، وأنه طريق نقل محض. هناك في هذا الباب أسانيد هزيلة تذكر الأسباب، وهذه لا قيمة لها، لا بد من تمحيص الأسانيد في هذا الباب حتى تكون أسانيد صحيحة. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى لم يذكرها المؤلف، ويبدو لأنها مهمة قبل أن نخلص إلى فوائد معرفة أسباب النزول، ننبه إلى هذه النقطة، وهي أن السبب قد يتعدد ويكون النازل واحدا. السبب يتعدد والنازل واحد، أو العكس. ما هو العكس؟ يتعدد إيه؟ النازل السبب واحد تماما. طيب، عندما نجد السبب متعددا والنازل واحد، سبب متعدد، هذا السبب نحاول أن نجمع فيما بينه حتى نعمل بجميع هذه النصوص، لأنه كما ذكرت لكم الأسباب هي أحاديث مرفوعة، والأحاديث المرفوعة عندما تتعارض نجتهد في ماذا؟ في الجمع بينها، كما قال صاحب المراقي والجمع واجب متى ما أمكن، لأن الجمع نتيجته ماذا؟ إعمال الدليلين معا. فعندما يصح عندنا السببان ويستويان في الترجيح نجمع بينهما، أما عندما يكون أحدهما أصح من الآخر، أو يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، ننبذ الضعيف ونتمسك بالصحيح. قد يصحان معا ويكون أحدهما أرجح، بماذا نعمل؟ نعمل بالأرجح. إذن هنا سببان ننظر إليهما بنظرة. النظرة الأولى من حيث الصحة، وجدنا أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا نترك الضعيف ونتمسك بالصحيح. صحيحان معا لكن أحدهما أصح من الآخر، لكن أحدهما أصح من الآخر، بماذا نأخذ؟ بالأصح. طيب صحيحان وأحدهما أصرح من الآخر، بماذا نأخذ؟ بالأصرح. إذن هذه هي صورة ماذا؟ صورة تعدد السبب والنازل واحد. مثالها في الحديثين الصحيحين قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، آية الملاعنة. وجدنا لها سببين، أحدهما قصة هلال بن أمية، والثاني قصة عويمر عجلان. كلتا القصتين صحيحة، فإن هلال جاء ذات يوم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقذف زوجته عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أحد في ظهرك، إما أن تأتي بالبينة وإما أن تجلد، لأن الآية الملاعنة لم تنزل بعد، والآية التي كانت هي: والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فقال: يا رسول الله والله إني لصادق، ولينزلن الله تعالى آية في صدقي. فأنزل الله تعالى آية الملاعنة. ثم جاء ذكر سبب آخر وهو قصة عويمر العجلاني، جاء أيضا يقذف زوجته في مجلس المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أنزل في حقكما آية، فقرأ عليه الآية، فهذه آية واحدة تعدد سببها. بإمكاننا أن نجمع الآن بين القصتين، وذلك لأنه لم يكن بينهما فترة طويلة، فبينما هلال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعويمر يلتحق به، فلا إشكال. أمكن الجمع أم لا؟ أمكن الجمع. لماذا؟ لأن الزمن واحد. لأنه متى يتعذر الزمن؟ إذا تعدد الزمان مثلا، أو تعددت الأشخاص، تعدد الأشخاص أو تعدد الزمن. أما إذا كان الزمن واحدا فلا تعارض، إحنا وإن تعددت الأشخاص لكن الزمن واحد. طيب، وقد يتباعد الزمن، فإذا تباعد الزمن نقول هنا تعدد النازل، أي نزلت الآية في هذه الحادثة ونزلت في الحادثة الأخرى، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. تعدد نزول هذه الآية لتعدد حوادثها. إذن هذه صورة ماذا؟ صورة تعدد السبب والنازل واحد. الصورة التي هي عكسها ما هي؟ تعدد النازل والسبب واحد، أن يتعدد النازل والسبب واحد. مثالها أن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لم أسمع الله تعالى ذكرنا في الهجرة بشيء، لم أسمع الله تعالى ذكرنا في الهجرة بشيء، فأنزل الله قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. وفي رواية أخرى أنها قالت: يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء. فأنزل الله قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية من سورة الأحزاب. وفي رواية ثالثة أنها قالت: يا رسول الله، يذكر الرجال ولا يذكر النساء، وفضل الرجال بالجهاد وبي وبي وبي. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تعدد النازل هنا واتحد السبب. هذا لا إشكال، تعظيما لهذا السبب أنزل الله فيه أكثر من آية. ننتقل الآن إلى فوائد معرفة أسباب النزول. لمعرفة أسباب النزول فوائد جمة وعوائد عامة. السبب الأول من هذه الأسباب الاستعانة به على معرفة الآية. إذا عرفت السبب عرفت المسبب. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. شوف، حتى الأدباء عندما يدرسون قصيدة من القصائد فإنهم يتلمسون أسباب ورودها لكي يعرفوا اتجاهها وقصد صاحبها. وهكذا معرفة السبب تورثك معرفة المسبب. إذا عرفت السبب الذي من أجله الآية فتح لك كل باب لمعرفة الآية. الفائدة الثانية إدراك المصالح التي بني عليها التشريع الإسلامي. إن هذه الشريعة بنيت على جلب المصالح، فما من شريعة فيها ولا حكم إلا والمقصود منه جلب مصلحة العباد ودرء المفسدة عنهم. فكلها قائمة على ماذا؟ على جلب المصالح. ودرء المفاسد أيضا هو داخل في ماذا؟ في جلب المصالح والمراشد. وتدرك هذا عندما تتأمل سبب نزول قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وأنها نزلت في قصة خولة بنت خويلد مع زوجها أو ابن صامت. وذلك عندما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وتقول: يا رسول الله، إن زوجي أوس أبليت معه شبابي ونطرت له بطني حتى إذا كبرت وانقطع ولدي ظاهر مني ولي معه أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر قال لها: لا أراك إلا قد حرمت عليه، أي كان الظهار قبل نزول هذه الآية طلاقا. ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك. لذا قال القرآن الكريم في قصتها: وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فأنزل الله الآية في تلك اللحظة في بيت عائشة، حتى قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، أنا مع رسول الله في بيته ولا أسمع كل الكلام الذي دار بينه وبين خولة، يخفى علي بعض الكلام. وسمع كلامها رب العزة من فوق السبع السماوات. فأنزل الله هذه الآية لتحل مشكلتها ولتجمع هذه الأسرة حتى لا يقع فيها شتات ولا تشرد للأبناء. وتلك مصلحة عظيمة تدركها من ماذا؟ من خلال معرفتك لسبب نزول هذه الآية. كذلك من فوائد معرفة الأسباب معرفة ورفع إشكال يقع في الآية، قد يقع إشكال في الآية لا يزول هذا الإشكال إلا بمعرفة سبب نزولها، وهذا يقع للصحابة أنفسهم. الصحابة قد يقع لهم إشكال في معرفة آية فيظنونها على خلاف المراد منها. فهذا عروة بن الزبير بن أخت عائشة يأتي إلى عائشة ويقول: يا خالة، قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم يقول رضي الله عنه: والله لا أرى جناحا على من لا يطوف بهما، أي من لا يسعى بين الصفا والمروة. فهم من الآية أن السعي ليس بواجب، فهم أن رفع الحرج ورفع الإثم لا يفهم منه الوجوب، وإنما يفهم منه ماذا؟ الإباحة. فقالت له: بئس ما قلت يا ابن أختي. ثم بينت له السبب الذي من أجله نزلت الآية، وهو أن جماعة من الأنصار بعدما أسلموا أكرمهم الله بالإسلام كانوا يتحرجون من الطواف والسعي بين الصفا والمروة، لأنه في الجاهلية كان هناك صنمان أحدهما على رأس الصفا يقال له إساف، والثاني على رأس المروة يقال له نائلة. وكان الناس في الجاهلية إذا سعوا بين الصفا والمروة يتمسحون بهذين الصنمين، فلما أسلم هؤلاء أخذوا يتحرجون من الطواف، لأن الطواف اللي هو السعي بين الصفا والمروة يذكرهم بتلك الصورة الجاهلية، فكانوا يجدون حرجا. فأنزل الله هذه الآية من أجل رفع الحرج الذي كانوا يشعرون به فقط، وأما السعي فهو واجب. فبينت له بالسبب معنى الآية، فأزاحت عن ذهنه هذا الإشكال. إذن بمعرفة السبب زال الإشكال، هذه فائدة عظيمة في معرفة أسباب النزول. كذلك من فوائد معرفة أسباب النزول، من فوائد معرفة أسباب النزول أن يعرف الإنسان أن الصورة والحادثة التي نزلت فيها الآية لا يمكن إخراجها من عموم الآية بالمخصص، إذا وجد مخصص يستثني من عموم هذه الآية فإنه لا يجوز أن تخرج الصورة التي نزلت الآية من أجلها. لماذا؟ لأن هذه الصورة دخولها في عموم الآية قطعي، بمعنى أنه لا يجوز إخراجها بالاجتهاد، لأن المخصص الذي يخصص عموم هذه الآية اجتهادي، ودخول هذه الآية في ودخول هذه الصورة في الآية هو قطعي، ولا يمكن أن يحكم الاجتهاد على من؟ على القطعي، على القطعي. لذلك فكل صور الأسباب هي داخلة في آياتها دخولا قطعيا، ولذلك قال صاحب المراقي في نظمه: واجزم بإدخال ذوات السبب، اجزم واقطع بدخول أو بإدخال ذوات السبب. نأتي بالمثال ليوضح ذلك. مثلا قول الله تبارك وتعالى: والذين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم إلى آخره. هذه الآية نزلت في ماذا؟ في حق أم المؤمنين عائشة عندما اتهمت بالإفك. وتوعد الله في هذه الآية كل من قذفها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة وأنه لا توبة له. ثم نزلت آية تدل على ماذا؟ تدل على إخراج من تاب بعد القذف، إخراج من تاب بعد القذف، وهي قول الله تعالى من سورة النور بعد قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إذن هذه الآية استثنت الذي ماذا؟ الذي تاب بعد القذف. فهل نخصص بها الصورة التي نزلت آية الإفك عليها؟ هل نخصصها؟ هل نخرج بهذه الآية إلا الذين تابوا أولئك الذين قذفوا أم المؤمنين نخرجهم بمقتضى هذه الآية؟ الجواب لا. لماذا لا نخرجهم بمقتضى هذه الآية؟ لأن تلك الصورة داخلة في الآية دخولا قطعيا، ولا يمكن إخراج هذه الصورة اللي هي داخل الدخول قطعي بدليل اجتهادي، لأنه إذا تعارض القطعي والظني يجب تقديم ماذا؟ القطعي على الظن، لأن القطع لا احتمال فيه والظن فيه احتمال. وهكذا الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة أو قذفوا أمهات المؤمنين لا توبة لهم كعبد الله بن أبي بن سلول ومن كان على شاكلته. هذه فائدة أخرى نسميها أن من عرف السبب لم يخرج صورة السبب من عموم الآية بماذا؟ بمخصص. إذا كان لعموم الآية مخصص لماذا؟ لأن صورة السبب داخلة في عموم الآية دخولا قطعيا. من فوائد معرفة أسباب النزول، من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة من نزلت فيه الآية وتعيينه حتى لا يتهم بريء ولا يبرأ متهم. معرفة من نزلت الآية فيه بشخصه وعينه وذاته، لأنك إذا عرفت الشخص الذي نزلت فيه الآية نزلت الآية عليه ولا تتهم غيره بها. ومن أمثلة ذلك ما وقع لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع مروان بن الحكم، وذلك عندما جاء مروان بن الحكم بعد أن ولاه أمير المؤمنين معاوية إلى المدينة، وأخذ يذكر زيد بن معاوية، يعني يذكره بخصال حسنة يشير إلى أنه أحق بالبيعة بعد موت أبيه. قام عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وما ملك نفسه حتى صاح في وجهه، هذا الأمير يتكلم في مجلس فيقوم هذا الصحابي ويتكلم غيرة، فيقول مروان الحكم: خذوه. فيفر إلى بيت أم المؤمنين عائشة حتى لا يتجرأ أحد على أخذه. فلما فر إلى بيت عائشة قال مروان الحكم: هذا هو الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. فسمعت ذلك أم المؤمنين عائشة فتكلمت من وراء الحجاب فقالت: ما أنزل الله فينا إلا القرآن الذي برأني الله به من فوق سبع سماوات وأما هذه الآية فإني أعرف في من نزلت، ولو شئت أن أسميه لسميته. لكنها لا تسميه رضي الله عنها، لأنه لا حاجة إلى تسميته، وتسميته ربما تفتح مفسدة من المفاسد. والحديث إذن يتضمن حكما من الأحكام الشرعية، وكان متعلقا بأشخاص وأعيان لا يذكر، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. هذه الآية بمعرفة سببها ماذا حصل؟ بمعرفة سببها برئ المتهم وأنزلت التهمة على ماذا؟ على صاحبها. كذلك من فوائد معرفة أسباب النزول أن هناك من يأخذ بالسبب ولا يأخذ بعموم اللفظ، وجماهر العلماء يقولون عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هناك من يقول العبرة بماذا؟ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. هذا قول مرجوح، لكن نريد الآن أن نرتب الفائدة لمن يأخذ بهذا القول. ما هي الفائدة لمن يأخذ بهذا القول؟ الفائدة لمن يأخذ بهذا القول مثلا أنه يأتي بالسبب ويقول الآية مقصورة على هذا السبب ولا تتعداه. من أمثلة ذلك ما وقع لمروان بن الحكم عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. عندما قرأ هذه الآية أشكلت عليه، ثم قال لحاجبه رافع: اذهب إلى عبد الله بن عباس وقل له إن كان كل امرئ فرح بماذا؟ بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. لأن هذه الخصلة من يسلم منها؟ إنسان يحب ماذا؟ يفرح بما أوتي ولا لا؟ يفرح بما أوتي، وأحيانا يحب أن يحمد حتى بما لم يفعل. فإذا إذا كان كل إنسان سيعذب بهذين الخصلتين لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ليس كما تفهمون، ليس كما تفهمون، إنما هذه الآية نزلت في جماعة من اليهود سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه، سألهم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره وأروه أنهم استحمدوا إليه، أي طلبوا حمده. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموا ذلك الشيء وأخبروه بغيره من أجل أن يستحمدوا عنه، أن يطلبوا الحمد منه صلى الله عليه وسلم أو عنده. فأنزل الله هذه الآية، فمعنى ذلك أن هذه الآية خاصة بهؤلاء اليهود ولا تتعدى دائرتهم لغيرهم. هذه من فوائد معرفة أسباب النزول، ومن فوائد معرفة أسباب النزول معرفة البلاغة. لأن ما هي البلاغة؟ وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقال، وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام. تعرف بلاغة القرآن وأنه ينزل مطابقا للحالة التي ورد فيها، وتلك هي البلاغة. ثم ينفع كذلك في مجال التربية والتعليم، لأنه يعتبر وسيلة من وسائل الإيضاح. ثم كذلك يعين على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وفهم معناه، لأنك إذا قيدت الآية بسببها سهل عليك أن تتذكرها، وهذا يسمى عند العلماء بالتقييد الذهني عند علماء النفس. إذا أردت أن تحفظ شيئا ماذا تفعل؟ أن تتذكره دائما، تقيده بشيء، فبالأسباب تقيد هذا الحفظ. ونكتفي بهذا القدر لأن الوقت يطاردنا. نسأل الله تعالى أن يفعل ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وحبيبي وآله، والحمد لله رب العالمين.